اسمي ماروكو الصغيرة، أهلا بكم يا أصدقاء ماروكو. ماروكو قصصي يا أحباب مثيرة، وبكم يحلو اللقاء. هيا هيا هيا للهو وللمرح، ندخل يا أحباب تجارب ستعلمنا وتربينا. هيا هيا نحيا في أجواء الفرح، نعمل طول الوقت مقالب.